إنا بما أرسلتم به كافرون. طيب علة الكلام ده إيه؟ يقولكوا إحنا عايزين الدين ليه؟ إحنا عايزين الدين علشان يعمل استطراق اجتماعي والفقير إحنا أغنياء وعندنا أولادنا وعندنا كل إيه وسائل متع الإيه؟ متع الحياة، مال وأولاد. واللي ربنا زي ما بتقوله هو اللي أعطى يبقى ما يديناش دلوقتي ويظن علينا في الإيه؟ في الآخر. هو أعطاكم بربوبية الآن وإنما يعاقبكم بألوهية غدا. في فرق بالاثنين، لأن عطاء الربوبية عطاء يدي للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، لكن الألوهية تكليف. فهو بيعاقبكم بإيه؟ بمدلولات الألوهية، إنما بالربوبية اداكم. وقال ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وتسيب الكافر، ما قالش كلام، ما قالش لا ما تمطريش الفاسق أبدا، كله يا بعض عطاء إيه؟ عطاء ربوبية. وقالوا أي في حيثية كفرهم بما أرسل به الرسل نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. طب أي قياس جبتوا القياس ده منين؟ أنتوا أكثر أموال، ده أكثر أموال وأولاد كانت يجب أن تكون حجة عليكم، لأن اللي أكثر أموال ده كان يجب يكون فيه نواحي الايه؟ نواحي الخير، واكثر اولاد يجب يكون له عزوه له على حق، انما انتوا دليل على ان اموالكم في باطل والعزوه اللي عندكم بالاولاد في الايه؟ في باطل. نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. زي ما قال ايه؟ وما اظن الساعه قائمه وعلى فرض انها اقامت ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه؟ خيرا من هذا. قال يعني دول اولاد ربنا هننهم هنا وبرضه هيهننهم في الايه؟ هننهم في الاخره. نقول له انتوا كذابين. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال من، يعني الحمد لله اللي قال من علشان بقى يعني يدي برضه عنصر الخير يفضل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم.